إذا حلنا إيه مع القرآن؟ أهو جاء شهر القرآن، يبقى المصحف معانا باستمرار، حتى لو أنا قاعد في المواصلات بطلع المصحف وبقرأ فيه، عارف وردي، لازم على الأقل أخلص جزء كل يوم، بنصلي قيام ليل تراويح بالليل، أتابع في المساجد اللي فيها جزء، وأنا ورايا إيه؟ إيه اللي معطلني؟ يقول لك لا مش فاضيين، عايزين المساجد اللي بسرعة، بتاعتنا على اللهم الحمد الله أكبر، طب وليه وراك إيه؟ لا مش فاضيين، عايزين بقى نقعد بقى الفوازير ونقعد الهبالة المسلم مش كده، احنا في شهر رمضان يا ناس، احنا في شهر رمضان شهر القرآن، لا يشغلني شيء عن كتاب الله تبارك وتعالى. الله يقول في سورة فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، ويقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني أنت مجرد ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم أدي 17 حرف، 170 فعشرة هو 1717 ألف، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يبقى نقرأ القرآن، نقرأ القرآن. أنا مش متخيل والله نيجي في الآخرة قدام الله ويسألني ربنا كده: أنت ختمت المصحف كم مرة في عمرك؟ أقول له: والله ما كنتش فاضي، حتى كلامك يا رب ما كنتش عارفه. ده الواحد بيحزن لما لقي راجل وقعد يسمع قرآن يقول لك: إيه دي؟ هو دي آية دي؟ والله يا كتبتدى أول مرة في حياتي أسمعها يا ربي، أول مرة في حياتك. أمال كنت بتسمع إيه؟ لما ما سمعتش لكلام الله اللي خلقك أمال كنت بتسمع إيه؟ وآدي برمضان أهو الحمد لله عندنا وقت أهو، لا بنفطر ولا بنتغدى، والشغل برضو بيدونا يعني بيريحونا شوية في الحضور والانصراف. يبقى نستغل هذا الوقت، نستغل هذا الوقت للقرآن، نقرأ القرآن ونخلي القرآن شغال في بيوتنا على طول كده في رمضان هكذا. طيب، كرم الله عز وجل هذا الشهر الكريم بعد الصيام وبعد القرآن بليلة القدر. ليلة القدر أهدي بقى ليلة زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه، يعني القرآن، في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ مش ممكن هتعرف فضلها قد إيه. خد مثل كده: ليلة القدر خير، خير أفضل أكمل أتم أحسن من ألف شهر. تنزل الملائكة، الليلة دي تنزل الملائكة إلى السماء الدنيا هنا، والروح، الروح اللي هو سيدنا جبريل، فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي لا يحدث فيها إلا السلام في هذه الليلة حتى مطلع الفجر. يبقى أفضل من عبادة 83 سنة وتلت، لأنك لما تقسم ألف شهر على 12 عشان السنة فيها 12 شهر، عايز تعرف بقى كم سنة دول، يطلعوا 83 سنة وتلت. سبحان الله. طب انت عشت 83 سنة، ها؟ افترض انك عايش 3، هتعيش 83 سنة كلهم طاعة لله؟ فكر كده. طب تعالى احسبها معايا، لو واحد عاش 83 سنة، 83 سنة يبقى نام حوالي 30 سنة على الاقل، يعني هو تلت حياتنا نوم، يبقى نام حوالي 30 سنة، وقول حوالي 3 سنين في دورة المية، و3 سنين في طابور عيش، و4 سنين واقف على المحطة، ومثلا بقالك سنة بتقلع وتلبس، ها، وبقالك كم سنة بتاكل، حوالي 3 سنين مثلا 4 سنين زيهم، جمع كده السنوات كلها وقول لي في الاخر صفصفت على كام. مفيش، لا اله الا الله. شوف العمر، يوم ربنا سبحانه وتعالى رحيم بينا يقول لك: قوم في ليلة خد ثواب عبادة 83 سنة وتلت. في ليلة، ليلة مش النهار والليل، لا، من بعد يعني بالليل، من بعد المغرب كده والعشاء لغاية الفجر، تقوم لله في هذه الليلة ولا ينالك فيها إلا الخير. سبحان الله. حديث رواه ابن ماجة قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم فيه، إن هذا الشهر قد حضركم، يعني جالكم شهر رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، ها، وفيه ليلة، ليلة القدر يعني، خير من ألف شهر، من حرمها، اللي حرم الخير اللي فيها، فقد حرم الخير كله، يتحرم من الخير والعياذ بالله اللي فيها كله. ولا يحرم خيرها إلا محروم، إلا محروم، والعياذ بالله. نسأل الله أن نكون من المحرومين، ربنا ما يحرمناش من خيرها يا رب. ابن ماجه، حديث رواه ابن ماجه. يبقى المسلم يحرص على هذه الليلة، يحرص على هذه الليلة. النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم يقول: من قام ليلة القدر، اللي يقوم يعني الليل بتاعها صلاة ودعاء، إيمانا، أي إيمانا بالله، واحتسابا، محتسب أجره على الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى كل اللي فات ده مات، كل السيئات والمعاصي اللي عملناها اللي فاتت دي تغفر وربنا يسامحنا فيها. يعني بالعربي اللي يقوم ليلة القدر كده كأنه راجع من الحج. مش انت نفسك تحج عشان ربنا يسامحك ويغفر لك؟ طب ما يلا اهو، ها، طب نعمل ايه بقى عشان ربنا يجعل في حظنا ليلة القدر؟ ليلة القدر يبقى نعتكف في العشر الاواخر من رمضان، ودي سنة. نعتكف يعني ايه نعتكف؟ يعني نخش الجامع قبل يوم 20 قبل المغرب، نطلع لما يقولوا ان بكرة العيد ان شاء الله، يبقى دول 10 ايام. والله من دلوقتي كده كل واحد يحاول ويسعى جاهدا انه ياخد اجازة ويرتب نفسه في الشغل على انه ما يحرمش الليلة دي. دول 10 ايام، ايه يعني لما تاخدهم اجازة؟ ايه يعني في طبعا طبعا لازم واحد يقولك 10 ايام اجازة، 10 ايام تسيبوا الشغل وتسيبوا العمل وتقعدوا في الجوامع؟ هو الاسلام يقول لكم تسيبوا الشغل؟ طب امال لما بتاخد 30 يوم عشان تروح تصيف، تاخد اجازة صيف عشان تروح تبلبط في المية، واحد يقول لك 30 يوم والثاني اللي قاعد سامع وهو بيقدم الاجازة يقول له عايز تاخد كام يوم، يقول له 30 يوم، كفوش، ما يكفرش 30 يوم، لازم جسمك يتشبع بالمية، المية المالحة خصوصا بيرموا فيها المجاري دلوقتي، لازم تتشبع جسمك، خد لك 40 يوم، خد لك 50 يوم، طب وتيجي تاخد 10 ايام لاعتكاف، نقول الشغل ومش الشغل، لا اله الا الله، يا راجل ده المكن بيوقفوه عشان يزيتوه ويشحم، مكن، مكن بيقف، طيب ما انت محتاج انك انت تجلي قلبك من الصدى بتاع السنة كلها، يبقى نعتكف. حديث البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشرة، اللي هم العشر الأواخر من رمضان، أحيا الليلة، سهر الليل وأيقظ أهله، صح أهله، يلا ما فيش وقت للنوم، وشد المئزر، يعني ربط على البنطلون من تحت بتاعه المئزر، دليل على الاجتهاد في العبادة. وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حديث البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام اللي هم الأواخر، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، حديث البخاري، اعتكف 20 يوما قاعد عشان يشوف ربنا يوقع في حظه ليلة القدر، يوقع في حظه ليلة القدر. سيدنا ابن عباس حديث البخاري يقول: يكتب من أم الكتاب، من اللوح المحفوظ، ما يكون من العام اللي هيحصل في السنة اللي جاية دي كلها في ليلة القدر، يقال يرزق فلان، يولد فلان، يموت فلان، يحج فلان. ها؟ اللي عايز يحج، اللي عايز ربنا يكتب له رزق واسع، اللي عايز، اللي يكتب من أم الكتاب ما يكون من العام في ليلة القدر، في ليلة القدر. يبقى ربنا بيكتب الخير، وسيدنا جبريل نازل وطالع والملائكة في السماء، وأنا بشخر وأنا نايم؟ لا إله إلا الله، من نوم طول الوقت أنت بتنام، ده أنت لو نايم يا راجل وجالك ضيف من الفلاحين ولا من البلد بتقوم تجري عشان تشوف الضيف نظامه إيه، ما تعتبر سيدنا جبريل ضيف وجايلك والملائكة جايين ونازلين في السماء، تنزلوا الملائكة والروح فيها. إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها، في الليلة دي يفرق كل أمر حكيم، أمر من عندنا إن كنا مرسلين رحمة من ربك، سايبين إحنا الرحمات دي ونايمين، سبحان الله. ده المفروض إن الإنسان يكون في هذا الشهر الكريم كمان بالذات فعل الخيرات ده في قلوبنا. إذا جاء رمضان نادى مناد من قبل الله: يا باغي الخير أقبل، يعني عايز خير تعالى، ويا باغي الشر أدبر، ادينا عرض أفاك، ادينا ظهرك وامشي، يا بتاع الشر أنت، لكن يا بتاع الخير تعالى. وحديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين جبريل عليه السلام يلقاه أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. يبقى نعمل حسابنا. طب واحد يقول لي مش قادر أخذ أجازة في رمضان، أصل العشر أيام كتير وأصل وفصل بمعنى ذلك سوف إنه هنشتغل. طب طيب أقول له بلاش العشر أيام كله، روح شغلك وارجع الجامع. لا والله أصلي عندي ظروف ومراتي. طب ماشي، روح شوف مراتك وشوف البيت وخش الجامع بالليل واطلع بعد الفجر وروح بقى شغلك وروح كذا اهو. يعني القاعدة الفقهية بتقول ما لا يدرك كله لا يترك كله. اللي مش قادر اجيبه كله ما سيبوش كله. كنت رايح الجامعة اجيب خمس فراخ ما لقيتش الا اتنين، ها ما فيش الا ورك زي بعضه، انا هسيبه؟ طب هو كده برضه مش قادر تجيب الخير كله في انك انت تعتكف العشر ايام، هات اللي تقدر عليه لكن ما تضيعش الخير منك وتسيبه كله. وهكذا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ليلة القدر من نصيبنا ويكرمنا بيها ان شاء الله. نحيي ليلها كده بالقراءة والقرآن والاعتكاف والذكر والتسبيح وهكذا. يبقى فضل الله عز وجل شهر رمضان بالصيام والقرآن وليلة القدر أربعة. جعل الله عز وجل اللي يعمل فريضة في هذا الشهر بثواب 70 فريضة، واللي يعمل سنة كأنه عمل فريضة، كأنه عمل فريضة. حديث رواه ابن خزيمة قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك، وشهر رمضان شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر اللي هي ليلة القدر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. طيب ماشي، شوف بقى اللي جاي دي، من تقرب فيه بخصلة من الخير اللي يعمل فيه خير كان كمن أدى فريضة فيما سواه. شوف ثواب السنة هنا بفريضة، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. يبقى فرصة عمرك تعمل سنن يلا، وتعمل فرائض كتر الفريضة بثواب 70 فريضة والسنة بفريضة. طب الكلام ده أنا أستغله إزاي لو أنا عائل بقى؟ أستغله إزاي؟ استغله بالاسف ان انا لما اعمل فرائض في رمضان، يعني ايه زي ايه فرائض؟ يعني طبعا بصلي الفرائض دي خلاص بناخد ثواب 70 فريضة، لكن في فرائض تانية بقى، بر الوالدين، ها قبل ايد ابويا وامي كتير في شهر رمضان، لو كنت متجوز ومنفصل عنهم اروح ازورهم كتير وارفع السماعه واسال عنهم يا رب كل يوم في رمضان، يبقى دي فريضه بر الوالدين سواء بقى احياء او اموات. احياء بالثلاث حاجات اللي بنعملهم مع الاب والام، توقير الاب والام اللي منها تقبيل ايديهم ومنادتهم باحسن الالفاظ، 2 سماع كلامهم طالما ما فيش معصيه، 3 الانفاق عليهم لما يبقوا محتاجين معايا، اكتر من دول في رمضان اذا كان ابويا وامي احياء. طيب حد منهم مات او ماتم، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هل بقى علي شيء من بر ابوي ابرهما بهما بعد موتهما؟ قال نعم، عد 5، الصلاة عليهما صلاة الجنازة والاستغفار لهما. طب انا قاعد وانا في رمضان اقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، يبقى كأني بأدي فريضة اهو. الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما، من ناحية ابويا الاقي عمي وعمتي، ومن ناحية امي الاقي خالي وخالتي وانا نازل بقى، ها يبقى صلة الرحم التي لا توصل الا به. واكرام صديقهما، لما كان ابويا عايش كان بيزور مين؟ اروح ازوره وكثر من زيارته في رمضان والسؤال عنه ان شاء الله بالتليفون، اخذ ثواب بر الوالدين وانفاذ عهدهما من بعدهما. يبقى شغال على بر الوالدين، على صلة الرحم، الاحسان الى الجار، احسن الى جاري في هذا الشهر وكثر قوي منه عشان دي فريضة، يبقى بثواب 70 فريضة. غض البصر اكثر منها في رمضان، مش على نظام الناس اللي يقولك يلا ده احنا ده سلي صيامك سلي صيامك، اصل انا صايم. اغسل عينك ومتع نظرك، تغسل فين؟ ده انت صايم، ده انت بعيد عن الحلال وبتعمل حرام، تاخد سيئات ازاي؟ غض بصرك يوم تبتدي تاخد ثواب 70 فريضة انك بتعمل فريضة غض البصر، غض البصر عن محارم الله عز وجل، الصدق الامانة الوفاء، كتر كتر من الفرائض تاخد ثوابها، وكتر من السنن يتحسب لك فريضة. يعني لما تصلي مع كل الفرائض السنن بتاعتها مش متعودين احنا على كده في غير رمضان. طب ما احنا فاضيين اهو ورانا ايه؟ يلا ها مع الظهر صلي السنة القبلية والسنة البعدية مع كل الصلوات، كتر من السنن، لان اللي بيأدي سنة في رمضان كمن ادى فريضة في غير رمضان. يبقى ناخد بالنا من الامر ده، اللي هي السنة فريضة والفريضة لسبعين فريضة. الامر الخامس بعد الصيام والقرآن وليلة القدر والسنة فريضة والفريضة سبعين فريضة، اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن خزيمة. اوله رحمة، نسأل الله عز وجل فيه الرحمة، اللهم ارحمنا، اللهم كذا، اللهم كذا. اوسطه مغفرة، ان ربنا يغفر لنا، واخره عتق من النار. طب ده يستلزم منك ايه؟ الذكر والتسبيح. ها؟ واظب وحافظ على اذكار الصباح والمساء يوميا، واظب وحافظ على تسبيح، على ذكر. استغل وقتك في رمضان، اوله رحمة، اوسطه مغفرة، واخره عتق من النار. عشان كده بتحرص فيه على الخير. من الخير ده اللي علمنا فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول في صحيح البخاري ومسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي حديث ثاني: ما عجلوا الفطور واخروا السحور. وحديث رواه ثاني ابو داود والترمذي، يقول صلى الله عليه وسلم: اذا افطر احدكم فليفطر على تمر. تمر عشان ده فيه نسبه سكر مرتفعه والجسم بيحتاج لسكر في اول الافطار، فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. لو ما لقيناش تمر يبقى نفطر على الايه؟ على الميه. ده فعل خير وبتقتدي به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبتصفد فيه سنة سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ليه بقى ان احنا نعجل الفطور ونأخر السحور؟ بنعجل الفطور عشان يبتدي جسمي يشتغل على طول، يعني بكسر صيامي وبعدين اصلي المغرب مثلا وبعدين ارجع اكمل بقى واكل الاكل. ونأخر السحور علشان نلحم في الفجر، نلحم في صلاة الفجر. يبقى بيننا وبين الفجر وقت بسيط جدا، يبقى بيننا وبين الفجر وقت بسيط، نقدر ان شاء الله ايه نصلي الفجر في معاده. مش هنعمل بقى زي الناس اللي ايه يقول لك لا مش اتسحرنا، سحر بدري الساعة واحدة كده ولا اتنين عشان تنام، يلا نام عشان تصبح لتاني يوم الصبح. الله، طب مش صلاة فجر؟ في فجر، واحنا بنتعود في رمضان بالذات. الخير في رمضان الحمد لله بيبقى كتير، والمساجد بتتملى في رمضان، بس يا رب تكمل بعد رمضان للأسف. إذن فضل الله عز وجل هذا الشهر الكريم المبارك بهذه الأمور. اللي عايز بقى يكرم شهر رمضان يكرمه بما كرمه به الله تبارك وتعالى، بالصيام والقرآن وليلة القدر والسنة الفريضة والفريضة بسبعين فريضة، وأوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. أخيرا أيها الأحبة في الله، بشرى للصائمين المطيعين لله عز وجل، بشرى للي صام رمضان واللي طلع من رمضان بقى ما شاء الله عليه، ذكر وتسبيح وأقام الليل، وربنا يعني جعل من حظه ليلة القدر. والله العظيم ده اللي كتب، هو ده اللي كتب. والله بالله عليك قول لي كده، افرض واحد حل الفوازير كلها وكسب، خد ثلاجة ولا خد غسالة؟ المهم عندنا الكلام ده، يقول واحد يقول لك انا بحلها عشان عايز ثلاجة. طب وعندك ثلاجة؟ يقول لك الحمد لله واثنين باب. امال عايز ايه؟ خمسة باب. ما تحمد ربنا يا اخي، عندك الخير اهو الحمد لله ربنا يجعله لك. تاخد حتى حاجة من دي من حرام او من غلط تضيع؟ طب قول لي كده، في رمضانات اللي فاتت دي واحد كسب في الفوازير، كسب ايه دلوقتي وخد ايه؟ ما هو اللي خدناه راح خلاص، لكن الثواب يا ناس، الاجر، الاجر والثواب. والله لو الناس حرصت، لو الناس حرصت على الناس راجع مع بعض القرآن والخير اللي في رمضان، ما كان حلنا بقى كده. ده احنا النهاردة، ده النهاردة المناور بتشتغل. المناور بعد الفزورة ما تخلص تلاقي الحاج فلان فتح المنور بيكلم الحاج فلان اللي فوقه: حلتها حاج؟ حلتها حاج؟ تقول له الحمد لله. ايوه، اذا كنتش ما حلتهاش اساعدك انا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. طب انت قلت للحاج، انت رجعت وردك القرآن؟ حد فتح المنور كده وقال له: يا حاج انت رجعت الورد القرآني بتاعك؟ ختمت القرآن كم مرة؟ نقول بشرى للي هيطلع من رمضان، ربنا غفر له وسامحه، وربنا وقع في حظه بقى ان شاء الله ليلة القدر واكرمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، يبقى الصلوات الخمس على مستوى اليوم، والجمعة إلى الجمعة على مستوى الأسبوع، ورمضان إلى رمضان على مستوى السنة، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر، طالما بعيد عن الكبائر الحمد لله ربنا يغفر لك ويسامحك. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا، يعني أمينا بالله، واحتسابا، يعني محتسب أجره على الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. يرجع زي ما يكون راجع من الحج، ربنا مسح له كل السيئات والمعاصي بتاعته الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، ريح بقنا واحنا صايمين اطيب عند الله من ريح المسك، حديث البخاري ومسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، حديث البخاري ومسلم ايضا: للصائم فرحتان يفرحهما. للصائم فرحتان، فرحتان، لان واحد صايم كان يظهر تعبان من الصيام ولا بتاع فبيقراها، قال وللصائم فرختان، فرختان فين هما؟ وللصائم فرحتان، مش فرختان، فرحتان يفرحهما: اذا افطر فرح بفطره، واذا لقي ربه فرح بصومه. لما بنفطر فرح بفطره، عشان كده بنسميه عيد الفطر. ليه عيد؟ عيد الحمد لله رجعنا لوضعنا الطبيعي ان احنا ناكل ونشرب عاد. هلا طب واحد يقول لي طب في ناس تقول يا ريت السنه كلها تبقى رمضان. ايوه يا ريت السنه كلها تبقى رمضان في الخير والاجر والثواب اللي فيه، مش في الصيام. احنا نقعد طول السنه صايمين؟ لا، ده ضد الفطره ده. انما يا ريت السنه كلها تبقى رمضان من حيث الاجر والثواب والخير اللي في رمضان كله. وللصائم فرحتان يفرحهما: اذا افطر فرح بفطره، لما بعيد الفطره اهو، واذا لقي ربه فرح بصومه. فرح بصومه ده في الاخره. ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري ومسلم برضه: ان في الجنه بابا يقال له الريان، فصلى الله سبحانه وتعالى انه يجعلنا من اللي هيخش منه. ان في الجنه بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامه، لا يدخل منه احد غيرهم، حدش يخش اللي هم بس. يقال: اين الصائمون؟ فيقومون، فيقومون لا يدخل منه احد غيرهم، حدش يخش اللي هم بس. فاذا دخلوا اغلق، اتقفل الباب فلم يدخل منه احد. ده في البخاري ومسلم، باب الريان. وانت عارف طبعا ان الجنه ليها 8 ابواب وجهنم ليها 7 ابواب، والعياذ بالله. ابواب الجنه 8 ممكن ينادى عليك من ابواب الجنه 8، امين يا رب، زي سيدنا ابو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم يقول: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله عز وجل بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. 70 خريفا، وشك بعيد عن النار بهذا اليوم اللي انت صمته في سبيل الله تبارك وتعالى. ويكفي ان الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي مروي في البخاري ومسلم، يقول الله عز وجل، حديث قدسي: كل عمل ابن ادم له، يعني الحسنة بعشرة، من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، سورة الانعام. كل عمل ابن ادم له الا الصيام، فانه لي وانا اجزي به. شوف الاثنين رايحين لربنا ازاي. فانه لي، يعني لله، وانا اجزي به. مش بقى الحسنة بعشرة، لا، الى 700 ضعف، الى ما شاء الله عز وجل، الا الصيام فانه لي وانا اجزي به. لان الصيام دليل على الصبر، والاية في سورة الزمر: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. والنبي صلى الله عليه وسلم، حديث الإمام احمد، يقول: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول: الصيام يشفعان، يعني الصيام والقرآن ينضم لك إلى الله، يعني كان الشيء وترا فشفعته، يعني ضممت إليه مثله، يعني انت واقف قدام ربنا كده لوحدك، لا، ينضم لك الصيام وينضم لك القرآن عند الله عز وجل. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوة يعني يا ربي منعت الطعام والشهوة من أجلك يا رب فشفعني فيه ده الصيام. ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال صلى الله عليه وسلم فيشفعان. فالاثنين يشفعوا فيك ينضموا ليك قدام الله في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سورة الشعراء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في ثواب الصائم وفضله عند الله حديث رواه أحمد والترمذي 3 لا ترد دعوتهم 3 من ربنا ما يردش الدعوة بتاعتهم. الصائم حين يفطر يعني لغاية يبقى الصائم حين يفطر يعني ساعة ما بيفطر. في رواية تانية بتقول الصائم حتى يفطر اللي صايم لغاية ما يفطر طول ما هو صايم يعني يبقى ده لا ترد دعوته. والإمام العادل الحاكم العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين لأنصرنك يا مظلوم ولو بعد حين. لكن منهم اللي صائم لا ترد دعوته. هكذا بالنسبة للصائم. أما اللي والعياذ بالله ربنا بقى ما وفقوش في رمضان وما كرموش ممكن يكون صام لكن ما وصلش لدرجة التقوى لأنه ما صامش الصيام المطلوب منه كما أراد الله عز وجل أو اللي ما صامش والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الحاكم قال هاتوا لي منبر فلما جابوا له منبر طلع 3 درجات ومع كل درجة كان بيقول آمين آمين آمين يعني اللهم استجب. فلما قالوا له ايه رسول الله آمين دي 3 مرات قال لهم انا قلت في الاول آمين يعني بعد من ادرك رمضان فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين يعني اللهم استجب. وفي حديث ثاني بيقول رغم انف امرئ يعني ان شاء الله يا رب تتمرغ مناخيره في التراب اللي ادرك رمضان ولم يغفر له قل آمين فلقلت آمين. وآمين الثانية اللي هي بعد أو رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قل آمين قال قلت آمين يعني اللي سمع سيدنا النبي عليه السلام وما صلاش عليه أفضل الصلاة والسلام. والثالثة قل آمين آمين اللي هي إيه بعد أو رغم أنف يعني تتمرغ مناخيره في التراب إن شاء الله من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. هكذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يصومون نهاره ويقومون ليله وأن يعيننا على صيامه وعلى طاعته في رمضان وأن يجعلنا من أهل الخير وأن ييسر لنا الخير. اللهم يسر لنا الخير ويسر الخير إلينا ويسرنا للخير يا من بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. كل عام وأنتم بخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول